بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في عمدة الأحكام لصلاة الكسوف، يسمونها صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، يقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف، يعني الاثنين يطلقوا على الشمس وعلى القمر، كده جائز وكده جائز. صلاة الكسوف سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وبعض العلماء قال بوجوبها. صلاة الكسوف في النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة، على الراجح صلاها مرة واحدة في حياته، إن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم مات إبراهيم. شوف صلاة الكسوف وأحكامها وأدبها. حديث رقم 153 في عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت، قالت هنا إيه؟ خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يبقى هنا في استحباب الصلاة، المبادرة إلى الصلاة عند الكسوف والخسوف، وأن يبعث منادي يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، اتخذ بالك فتح له الصلاة. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. حديث سيدة عائشة في وصف أكثر للصلاة، قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، خد بالك، فأطال القيام، صلاة طويلة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. انت ملاحظ ايه هنا؟ ها، في الركعة الواحدة في ركوعين وفي قراءتين، ركوعين وقراءتين، خد بالك. والصحيح اللي انت هتقرا الفاتحه وهتقرا القران وبعدين تركع وبعدين ترفع، سمع الله لمن حمده، تقرا الفاتحه ثاني، ما تدخلش في السوره، تقرا ايه الفاتحه ثاني وتقرا السوره او تكمل الايه السوره. يبقى هنا في كل ركعه ركوعان، خد بالك. الله، ايه الحكمه؟ ايه الحكمه؟ بعض العلماء بيقول الحكمه هنا ان الركوع ده في تعظيم للرب، واما الركوع فعظموا فيه الرب. انخساف الشمس وكسوف الشمس والقمر دليل على ايه؟ عظمه الله. فجاه تلاقي الشمس المنوره دي طمست، القمر هو بقى بيفسروها تفسير ايه طبيعي وما في اشكال، بس كله بايه؟ بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الشمس والقمر عز وجل في وقت من الأوقات في زمن من الأزمنة بيجعل الشمس تكسف والقمر يخسف، فده دليل على عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تشوف مظاهر هذه العظمة والقدرة تزيد من الركوع وتزيد من التعظيم، سبحان ربي العظيم، تقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فأنت بتعظم إيه؟ تعظم ربك سبحانه، مزيد من التعظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة ركوعان، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. آخر حديث في الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. أطول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. حديث رائعة فيها آداب مهمة جدا. أولا فيها بيان شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لأمر الله. قال: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع تغير الأحوال والأجواء وهبوب الرياح تعامل رائع يدل على تعظيمه لأمر الله. سيدة عائشة بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح دخل وخرج ورأينا في وجهه التغير. فتقول له عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الريح استبشروا، وشوف الريح والسحاب وكده استبشروا. قال: وما يدريني يا عائشة، لعلها فيها عذاب، إن الله أهلك بها قوما. لما قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لله وتعظيمه لأمر الله. وفي ناس جهلة والعياذ بالله لا يرجون لله وقارا. الآيات دي تدل على عظمة الله وقدرة الله، والإنسان لا يملك شيء. والله يعني أخ بيحكي لنا إن هو كان في أمريكا، هو مش عارف من أكبر المطارات هناك في نيويورك مش عارف ولا إيه، وبعدين الطيارات كل دقيقة بتطلع طيارة، مطار ضخم جدا. بعدين راح يحجز وبتاع، خلاص الساعة كذا بالضبط تبقى موجودة، مفيش تأخير عندنا، كل حاجة بالدقيقة. يروح هنطلعه؟ لا معلش، عشان في رياح شديدة. فضل المطار عطلان ساعات وأحيانا أيام. يملكون شيئا؟ أقوى دولة بيقولوا عليها في العالم يملكون شيئا؟ لا والله لا يملكون شيئا. دي آيات من آيات الله. وسبحان الله، مظاهر ضعف الإنسان بادية ظاهرة في الكون وفي نفسه. أنت تعرف أن أكبر أسباب حياة الإنسان مش بيد حد، يعني الشمس مثلا بيد حد؟ الشمس يعني الشمس دي راحت بعيد شوية نموتهم الساعة، قربت شوية يتحرقوا. بيد حد الشمس؟ مش بيد حد. الهواء بيد حد؟ الهواء ده، الهواء اللي فيه الأكسجين اللي انت بتتنفسه ده بيد أحد؟ ليس بيد أحد. المطر بيد أحد؟ الرياح، تخيل لو ان في رياح عاتية وفضلت مستمرة كده على الناس والعباد، مش يتلفوا؟ مش يهلكوا؟ لو مطر شديد فضل مستمر وسيول وأعاصير زلازل وبراكين، مش الناس تهلك؟ الناس لا تملك شيئا. والله لا يملكون شيئا. ما حدش بيملك حاجة، فيش حد بيده حاجة. فدي آيات من آيات الله تدل على عظمة الله وضعف الإنسان، والإنسان ضعيف حتى في نفسه. ده الواحد فينا لا يملك نفسه. انت بيجي عليك ساعات النوم، بل مش ساعات النوم، النوم النهار، والله قلبك اللي شغال ده قاعد يضق ويضخ الدم شمال ويمين، انت تملكه؟ بتقوم الصبح بتدوس على المنافلة وتشغله وتوصل البطارية، ولا هو شغال على طول؟ معدة شغال على طول والدم قاعد يجري. فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه، أنت لا تملك. والعجب واحد يسقط من طوله ويموت فجأة، ماله؟ جات له سكتة قلبية. من الذي أوقف قلبه؟ أنا عايز أسأل، مين اللي أوقف قلبه؟ وقف ليه؟ وش معنى دلوقتي؟ مع أنه ممكن يكون لسه صغير 25-30. أنا أعرف شابا كان سافر الكويت مع أخي, ولد كان ما شاء الله بص مفتول العضلات كده وحاجة جميلة أوي. تعشى ونام مع أخي في الغرفة, قام الصبح يصحيني ما أمشي, والله قوم يا ابني مفيش, مات. أنا مات ليه الولد ده؟ مات ليه الشاب ده؟ شاب كان عنده 19 سنة كان هنا قريب, ها؟ راح مشوار بالعجلة 5 دقايق لحد الشارع, راح ما رجعش, مات في المشوار في منتهى القوة والشباب والحيوية ومات. الإنسان لا يملك شيئا حقيقة, ولكن يغفل مظاهر الضعف بادية على الإنسان في الكون من حوله وفي نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم أمر الله, لما رأى الخسوف وهذا الكسوف صلى الله عليه وسلم خشى أن تكون الساعة, خشى أن يكون عذابا, ففزع إلى الصلاة. الصلاة اللجوء إلى الله, الراحة في الصلاة, اطمئنان في الصلاة, الرحمة في الصلاة, السلام لما تموت وانت بتصلي حاجة جميلة, نعيم في الصلاة. أرحنا بها يا بلال, جعلت قرة عيني في الصلاة. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وأمر الناس, وأمر أن ينادى في الناس الصلاة جامعة. اجتمع الصحابة كل حدب وصوت يصلون, أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأكثر فيها من البكاء والتضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة بتقول حتى رأيت الرجل يخر من القيام يقع. سيدة أسماء بتقول دخلت في الصلاة, النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة حتى جعل يتغشاني الغشي, يعني يتجلاني الغشي, يعني هيغمى عليه. بتقول وكدت أن أجلس فرأيت امرأة عجوز بجواري قائمة فكنت أتأسى بها. العجوز واقفة, أنا هنقعد يعني؟ خليني واقفة. واخد بالك؟ كانت صلاة طويلة جدا. شوف التعظيم لله سبحانه وتعالى. هنا بقى في نقطة مهمة جدا. يوم الكسوف ده يا إخواني حدث إيه؟ موت إبراهيم. يوم موت إبراهيم صادف يوم الخسوف والكسوف ده. فقال الناس على عادتهم في الجاهلية خسفت الشمس أو كسفت الشمس لموت إبراهيم. اللي حصل ده لأجل موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بسأل سؤال هنا, دوت لصالح النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضده؟ لصالح, صح كده؟ يعني لما الناس تقولوا دي الشمس حصل لها كده عشان ابن فلان مات, مش هو يطلع يفخر على الناس ويقول لهم بصوا ها ابني مات, شوفوا الشمس حصل لها عشان ابني مات, من انا مت بقى اللي يحصل بقى ها؟ دي حاجه لصالح النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل اقرها عليه الصلاه والسلام ام انكرها؟ انكرها. ده دليل عليه, على صدقه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مش منتظر اي حاجه يؤيد بها دعوته, لا يؤيد دعوته الا بالحق والدليل والحجه والبرهان, اما امر باطل بيبطله صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان يؤيده, حتى لو كان في صالحه يقول لهم لا الشمس والقمر من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, دي عقيدة جاهلية مهترئة. ولذلك احنا ينبغي نتعلم الدرس ده, ان في كثير من المسلمين بيبادر الى نشر اي حاجة في زعمه او في وجهة نظره انها ممكن تأيد الدين. يقول لك شاف بيضة مكتوب عليها محمد, صوروا البيضة بقى ونعلقوها في المساجد, وتطلع في الآخر البيضة دي بيضة مش حقيقية. خلاص بقى نتبطوا احنا مثلا ديننا ما تأيدش, مش عارف معزة مكتوب عليها محمد, فرخة مش عارف صوتها بيقول لا إله إلا الله. قال ايه الكلام الفارغ ده؟ حتى وإن وقع ذلك, حتى وإن وقع, وليس من المستبعد أن يقع, ممكن يقع, ممكن ايه يقع, لكن هل هذا هو الدليل على صحة ديننا؟ هو ده الدليل. فين القرآن وفين السنة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى أقام الدليل في كل شيء على وحدانيته, وأقام سبحانه وتعالى عشرات بل مئات بل آلاف الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, وأن القرآن كلام الله. المسألة محتاجة تعلم, مش احنا بقى نفرح مش شجرة يقول لك هيئة واحد راكح عضبا صوروها ونشروها شمال ويمين مش عارف ايه. طب افرض طلعت بايظة, طلعت خديعة, ها؟ لا, ما ينبغيش, ما ينبغي ان احنا نتأنى في نشر هذه الاشياء. ونسأل أهل العلم هل ده ينشر ولا لا ونتثبت. خدت بال حضرتك مش أي حاجة تنشر هنا أو هناك نفتكر إن هي إيه؟ نفتكر إن هي أدلة من أدلة الحق أو بتظهر الدين. لا نتثبت، وهذه أمور يعني ليس لها كبير وزن، إن صحت فبها ونعمت، يعني من باب الاستئناس، من باب الاستئناس، وإن لم تصح لن تضرنا شيئا، لن تضرنا شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصحح العقيدة، ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين غيرة الله سبحانه وتعالى: والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. ربنا سبحانه وتعالى يغار، وغيرة الله صفة من صفاته تليق بعظمته وجلاله، ليس كغيرة الخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى بيغار من الفواحش والمنكرات. يا أخي ما يسمى بالحضارة الغربية دي نجاسة، نشروا النجاسة في كل حتة والفواحش في كل حتة، حتى نزعوا من قلوب الخلق الغيرة والحياء. الله ما فيش في حياء، والله إلى الله المشتكى. إنسان يسمح لنفسه أو نفسه تسمح له أن يتصور كده مجردا عاريا في صورة خليعة، في صورة فاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. والله ده انتكاسة في الفطر، انتكاسة في القلوب. والله يا أخي ده الستر ده نعمة، نعمة على ربنا سبحانه وتعالى. أنزل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، دي سوءة بتستر، أمر شيء سيء، العورة دي شيء سيء يستر. تخيل إنسان يسمح لنفسه أنه يتصور كده، نسأل الله السلامة والعافية. والله انتكاسة في القلوب، يقول لك حرية، حرية دي نجاسة، ده خبث، ها الفواحش دي خبث، انتكاسة في الفطر. ده والله بعض العلماء بيدرسوا في عالم الحيوان اكتشفوا أن الحصان عنده حياء. انت عارف والله الحصان ده يعني بيستحي اكثر من كثير من الناس، عنده حياء لا ياتي انثى امام الناس، وكثير من البهائم عندها نوع من الحياء، حياء فطري كده بتقعد على جنب وتدارى كده. وفي بني ادمين اقل من الحيوانات. والله قال سبحانه وتعالى: ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل. هتشوفوا النهارده بالليل تصرفات زي تصرفات البهائم برضو، حد في بقى طوب، حد في ازاز، وحد في مش عارفين. يا راجل ان لم يكن هناك دين فاين العقل؟ لم يكن هناك دين فاين العقل؟ هل ده احتفالات دي؟ احتفالات خايبه من ناس خايبه، قلوب فارغه وعقول فارغه. والله مبسوط قوي ماسك الازازه الساعه 12، الساعه 12 يا ابني ارمي اي جزمه قديمه اي مش عارف. تيجي على دماغ حد مش مشكلة، ها تؤذي الناس في الطرقات مش مشكلة. طب انتوا قاعدين تقولوا النظافة، النظافة، طب دي من النظافة والنظام، ده من النظام ولا ده من الإيذاء؟ وتبص تلاقي وسائل الإعلام الخبيثة بتشجع سنة جديدة، بس سنة جديدة احنا بنحتفل بالأيام الهجرية وسنتنا قمرية، ها فالاحتفالات دي ليست من دين الله ولا من شرع الله في شيء، فليحذر المسلم وليحذر إخوانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.